بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم أيها الإخوة جميعا الحاضرين في هذا المجلس الطيب، مجلس حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما دام مجلس علم فإنه تحفه الملائكة، ومن يحضره يؤجر بقدر نيته. فنسأل الله عز وجل أن يحسن نياتنا وأن يتجاوز عن أخطائنا ويتقبل منا ما أصبنا فيه، ويحفظنا وإياكم من نزغات الشياطين ومن كل مكروه وسوء، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يعلمنا من علمه، ويرزقنا العمل بما نعلم، إنه على كل شيء قدير. هذه المحاضرات ستكون بمشيئة الله تعالى في تعليقات، لا أقول شرحا لأن الوقت المحدد للدورة لا أستطيع أن أقول إنه شرح وافي لهذا الكتاب، وإنما هي تعليقات بما يسره الله لي على الكتاب المسمى الموقظة في علم مصطلح الحديث، وكتاب الموقظة هذا العنوان أول من أخرج هذا الكتاب الموقظة طبعا للإمام الذهبي محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى عام 748 للهجرة، وهي اختصار لكتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيد المتوفى عام 702 للهجرة. ومعنى ذلك أن بين الوفاة صاحب المختصر وبين وفاة صاحب الأصل قرابة 50 سنة، أو تحديدا 46 سنة، وهو الدليل على أن هذا اختصار من كتاب الاقتراح، أن الشيخ الذهبي يقول في خلال الكتاب قال شيخنا ابن وهب، وهو ما كان يطلق أو يعرف به الإمام ابن دقيق العيد في وقته. تسمية الكتاب بالموقظة ليست من الإمام الذهبي، لا يوجد نص معتمد يجعلنا نقرر أن الإمام الذهبي سمى الكتاب بهذا الاسم. لماذا؟ لأن نسبة التسمية للمؤلف شيء، وإثبات التسمية شيء آخر. فلو كان لدينا نسخة خطية بخط الإمام الذهبي، وكان عنوان النسخة أيضا بخطه، لقلنا إن هذه التسمية من لشان الذهب، أو أنه نقل عنه إحالة على هذا الكتاب بهذا الاسم، إما أن يحيل إحالة أو يكتب شيئا يدل على صدور هذه التسمية منه، مثل كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث للسبط ابن العجم، فمن يرجع منكم إلى نسخته الخطية يجد أن العنوان الذي عليها مماثل للخط الذي في الكتاب نفسه، وأيضا هو يقول العنوان نص هكذا: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لكاتبه فلان الفلان، أو للعبد الفقير إذا حصل هذا يمكن، إما في البداية وإما في النهاية وإما في الإحالة. وهذه الصفات الثلاثة ليست موجودة في هذا الكتاب، والنسختان من باب التاريخ ليس إلا أنا أول من دل فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه على نقول السيوطي من هذا الكتاب وتسمية السيوطي عند النقل منه بالموقظة، لكن ليس هناك من نسب الكتاب إلى أن السيوطي سماه كذا. إذا كان أنتم باحثون حسب ما أفهمني الشيخ محمد، وكذلك أنا أرى في الوجوه أفاضل حضروا معي في دروس السيرة النبوية مثل فضيلة الشيخ، ويعني أنا أرحب بهم وأرجو أن لا يكون كلامنا في المصطلح يعني شيئا ليس فيه غموض في الأداء، لأن طلبة العلم لا أظن إن شاء الله يكون فيه غموض، لكن إخواننا الأفاضل يعني نستميحهم إذا حصل غموض في 10 دقائق تنظمونها أو 5 تعطون الأسئلة مكتوبة ونجيب إن شاء الله عليها. فالشاهد إن نسخ الكتاب الخطية التي حقق عليها فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح الكتاب نسختان، نسخة مكتوب عليها الموقظة للإمام الذهبي، وليس إثبات اسم الكتاب ونسبته للمؤلف على المخطوطة دليل على أن التسمية منه، إنما لابد من دليل أن هذه التسمية صادرة كما ذكرت لكم. السبط يقول كتاب كذا لكاتبه، والنسخة بخط السبط، فأصبح هذا دليل على أن تسمية الكشف الحثيث بهذا الاسم هو من تسمية المؤلف. وكل الكتب الخطية إما أن يسميها مؤلفها وإما أن يسميها من اطلعوا على الكتاب بناء على فهمهم لموضوع الكتاب، والأولى الأخيرة تسمى تسمية لقب. تسمية لقب يعني تسمية تبين موضوع الكتاب، لكن صدور هذه التسمية من المؤلف هذه قضية أخرى تحتاج إلى أدلة مادية، وهذا يخطئ فيه كثير من الباحثين. فإحنا معانا نسختين خطيتين، واحدة الموخظة للإمام الذهبي، وهذه تثبت نسبة الكتاب وتثبت أن الكتاب سمي الموقظة، لكن لا تثبت أن الذهبي هو الذي سمى الكتاب بهذا الاسم، وإنما سماه من اطلع عليه من أهل العلم ونقلت هذه التسمية. ومن القرائن القريبة أن النسخة الثانية مكتوب عليها المقدمة الموخظة، فلو كانت التسمية من الذهبي ما كانتش تغيرت. نسخة المقدمة الموقظة ونسخة الموقظة، فلذلك التسمية أولا هي مطابقة للكتاب، لموضوع الكتاب، فتسميتها بالموقظة تسمية لقب، يعني بيان لموضوعها. وما معنى أنها موقظة؟ يعني أنها تنبه طالب العلم إلى موضوعات من علم مصطلح الحديث. وسمى العراقي كتابه في المقدمة التبصرة والتذكرة، التبصرة للمبتدئ كما قال، نظمتها تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي والمسند. فهي موقظة بمعنى أنها تنبه طالب العلم على موضوعات هامة من علوم مصطلح الحديث. هذا هو معنى الكتاب. والتسمية مطابقة للمضمون لكن ليست صادرة من الذهب، ووجودها على المخطوطة لا تدل، لأن ليس لدينا نسخة خطية باسم بخط الإمام الذهبي، وحتى لو كانت بخطه يحتاج العنوان اللي له ممارسة في المخطوطات، ممارسة تكون يعني شايبة زي حالاتي كده، ما كنش قريت لك 20 ولا 30، لأن أنا قريت المخطوطات يوم ما كانوا بيدوا المخطوطات للطلبة في إيديهم، تروح تطلب كتاب مخطوط يعطوك الكتاب وتقرأ فيه في المخطوطة، الآن لا تمسه، وهم على حق في هذا، لأن كان بعض الطلبة تعبث بالمخطوطات ويقطع وكذا، وأيضا الكتاب من كثرة التداول يتأثر، فالآن التصوير الحمد لله حسم القضية. فوجود الاسم على المخطوطة ليس دليلا على صدوره من مؤلف المخطوطة، لكن هو دليل على أنها سميت بهذا الاسم. ولذلك قد يوجد على عنوان على الكتاب عنوان مطابق وأحيانا لا يكون مطابق، لأن الذي وضعه هو طالب علم على حسب فهمه وضع، ثم قلده الناسخون وهكذا. نسبة الكتاب ذكرناها بعدين، يعني الدليل كمان على مسألة التسمية إنك ما تلقاش الكتاب له مقدمة. الآن هنقرأ ما نلاقيش إنه له مقدمة، يقول والله أنا حبيت أختصر كتاب شيخي مثلا ابن دقيق العيد وسميته كذا، ليس هناك هذا. ولا الآن الحواسب يعني أطلعتنا على كثير من كتب الإمام الذهبي، ولا سيما موسوعته الكبيرة الفحلة تاريخ الإسلام أو السير، لا نجد فيه إشارة لكتاب مختصر علوم الحديث هذا أو كتاب اختصاره بإشارة أو بنقل يدلنا على أن الذهبي اختار له الاسم الفلاني. وما لم يوجد هذا ليس لنا أن ننسب التسمية إلى المؤلف، فتسمية الكتاب شيء ونسبتها إلى مؤلفه شيء آخر. تفضل يا مولانا القارئ. خلاص أنا رأيت واحد يقرأ وأنا يعني أستوقفه الكلام، فإن رأيتم أن الطريقة دي ليست مجدية اكتبوا لنا أني أنا أقرأ ما عنديش مانع. تفضل يا شيخ. يا رب اللهم آمين. قول الإمام الذهبي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفقني كريما. أما بعد، قال شيخ الإمام العالم العلامة: الرحلة المحقق. الرحلة دي هي مضبوطة كده، الرحلة، ومنسوب هذا إلى أنه معناها إن الذهبي يرحل إليه الناس، اللي أنا أفهم أن هذه ليست وصفاً للذين يحضرون إلى الذهبي، وإنما هي وصف له هو، وأن الحاء محركة الرحلة، يعني كثير الترحال في طلب الحديث، هذا الذي أفهمه. وأنه وصفه بأنه يرحل إليه الناس هي معنى صحيح ليس خطأ، لكن الأولى منه ما دمنا بصدد الوصف أو الكلام أو التعريف بشخص الإمام الذهبي، فالألصق به أن يكون هو الرحلة الذي رحل في طلب العلم، وربما لو حملنا على هذا لكان فيه الأسوة أكثر، هذا الذي أفهم. تفضل يا شيخ. الرحلة اللي عندي هنا أنا بنقرأ بنسخة شيخنا الشيخ عبد الفتاح اللي هي الطبعة الأولى للكتاب عام 1401، الشروح اللي تدولت للكتاب. كمان أنا نسيت أني أنبه عليها أني أنا اطلعت على شرحين للكتاب، واحد الأخ الشيخ سليم الهلالي وطبعته 1421، وواحد لأخونا الدكتور الشريف حاتم العوني أستاذ الحديث بكلية الشريعة وأصول الدعوة في جامعة أم القرى، وهذه عام 1428. وكلا الشرحين أنا استفدت منهم، لكن ربما أنا أختلف معهم، ليس اختلاف تضاد، ولكن ما دمنا بصدد أن يذكر كل شارح ما يراه فلا بأس، وليس في مخالفة بعض ما ذكر في كلا الشرحين يعني مناقضة أو حط، هم سابقون وأنا استفدت منهما، ولا بد للاحق أن يثبت فضل السابق، فلهم فضل السابق ولهم جهدهم المشكور في شرح الكتاب. وأنا لا أقول إن اختلاف بعض الأشياء تقليل من عملهما ما دمت قد تتلمذت على كلا الكتابين واستفدت منهما. ف فاللي عندي هنا الرحلة المحقق. فضل اسمحوا لي بقى كل ما يحصل اختلاف انه انا ايه يعني استوقفه كده. فضل يا شيخ. طبعا المحقق احنا مش مشهورة الان، ان المحقق هو من يشتغل بتحقيق الكتب، لكن ايام الذهبي ما كانش صنعة التحقيق كصنعة، انما كان يطلق المحقق او يقولون المسألة فيها خلاف كذا وكذا والتحقيق كذا، فكان وصف الذهبي بالمحقق يعني الذي يحقق في جزئيات المسائل ويعنى بهذا الجانب ويذكر ما يظهر له، هذا معنى المحقق، الذي يبحث في دقائق وفروع المسألة العلمية باهتمام ثم يذكر ما بدا له من هذه حيال هذه المسألة، ده اللي هو وصف الذهبي. الآن المحققين اللي هم بينسخوا الكتب ويعلقوا عليها ويحققوها وهم يعني أصحاب يعني مهنة متفرعة عن هذا، إنه هو يثبت حقيقة النص على حسب ما وجده في الأصول الخطية، وإن كان هناك اختلاف بين النسخ أن ينظر فيه ويثبت الراجح أو المرجوح ويدفع عن النص التحريف والتبديل، فهذه الآن هي مهنة المحقق، مهنة عملية وكذلك خبرة فنية. أما المحقق بالنسبة للذهبي فكانت نظره في المسائل وإبداء وجهة نظره حولها، وموجود ده في الكتب، والشيخ ابن الجوزي له كتاب في تخريج أحاديث أدلة المذهب الحنبلي مسمى التحقيق في أحاديث التعليق أو في أحاديث الخلاف، فهو يذكر الدليل ثم يقول لنا كذا ورأي مخالفنا كذا ويرجح فيه. فهذا الكتاب نموذج لما كان يسمى بالتحقيق قبل أن يوجد الذهبي. وكتاب التحقيق لابن الجوزي مطبوع، ثم جاء الشيخ ابن عبد الهادي شمس الدين وكتب تنقيح التحقيق. فهذا المعنى اللي في الكتابين دول هو الذي يناسب الذهبي. تفضل يا شيخ. بعض الفوائد خلاص معروفة دي، يعني أنه كثير الفوائد كثرة ماء البحر، والفوائد هي المسائل العلمية التي يستفيدها الناس من صاحبها دون أن يكون لهم بها علم سابق، هذا معنى الفوائد. وتطلق الفوائد كذلك في روايات الحديث عند من يكون لديه طرقا للحديث ليست عند غيره من الحاضرين الذين يسمعون عليه. وهناك كتب من كتب الحديث مطبوعة الآن باسم الفوائد، وفي كتاب للشيخ ابن القيم باسم الفوائد، وفوائد الشيخ ابن القيم هي فوائد علمية فيما رآه من مسائل، أما فوائد المحدثين فهي ما يبدونه من طرق في روايات الأحاديث يمكن ألا تجدها عند غيرهم، ومطبوع من كتب الفوائد، الفوائد لابن مندى والفوائد للحنائي معروفة بالحنائيات وغيرها. فبحر الفوائد وصف للإمام الذهبي في محله، هو بحر فعلا من كثرته ويعطي فوائد كذلك لا تعرفها أو ربما تكون معروفة ولكن هو يعني يلقي عليها الضوء، وعندما يلقي عليها الضوء تكون فائدة لا نجدها في الموضوع عند غيره. نفس الشيء، يعني المعدن يعني هو أصله أن يأتي بالأشياء التي تعتبر فريدة من نوعها، معدن الشيء أصله، والفرائد الأشياء النادرة التي يتفرد بها عن غيره. طبعا في عصر الذهب كان كثير حكاية الثناء دي كثيرة، بحيث أنك عبل ما توصل لإسم الشخص تأخذ لك ربع ساعة ألفاظ، وأحيانا تجد الألفاظ دي مع احترامنا طبعا لمشايخنا ونحن كما ذكرت متطفلين عليهم أن كثير منها فيها مبالغة، لكن مدام هو بيكيل لفظا ما حدش بيحاسبه فيقول، لكن الذهب يستحق أكثر من هذا. تفضل يا شيخ. أيوة طبعا العمدة هو الذي يعول عليه، وكون الحافظ هو درجة عالية من درجات طلاب العلم، فهو يبدأ بالطالب ثم بعد ذلك المفيد ثم بعد ذلك الشيخ ثم بعد ذلك الحافظ، أو أن الشيخ قبل المفيد إلى أن يصل إلى الحافظ درجة. وهو نفسه ذكر هنا الشيخ الذهبي خلال الكتاب أنه إذا زادت معرفة الشخص الثقة وعلمه سمي بالحافظ، وفي كلام للشيخ الحافظ ابن حجر والإمام المزي والعراقي في من يلقب بالحافظ. فلذلك يعني ممكن المراجعة عليه، وخلاصته أنه الذي بلغ في العلم درجة يعول عليه، وكذلك في الأسانيد التي تروى للمؤلفات وللأحاديث من طريق. عدة الأئمة ماشي، احنا قلنا بقى المحققين خلاص شرحت قبل ذلك، ومعنى عدتهم أنهم يستعينون بما في علمه على تحقيق المسائل. ولذلك تجد كثير من طلبة العلم إذا ذكروا قضية يقولوا قضية كذا كذا قال الإمام الذهبي، فيجعلون كلام الذهبي عدة لهم فيما أرادوا بيانه أو ترجيحه، حتى لا يكون الرأي غير إيه معول عليه. آخر المجتهدين دي مبالغة، يعني لو شال آخر وخلها تاج المجتهدين أو شيخ المجتهدين أو إمام المجتهدين، لكن آخر المجتهدين، ودي طبعا الديباجة دي مش معروف صاحبها، أحيانا يكون ناسخ وأحيانا يكون طالب علم يعني شديد الإعجاب بالإمام الذهبي. وأنا ناقشت رسالة قبل سنة، يعني هو دي محسوبة من الساعة ونص يا شيخ محمد، دي بس مهمة. فهو الطالب كتب إن مشرفه ده آخر الرجال، وهو معه في القسم حوالي 20 واحد، فمنهم اللي ناقشوه يعني قالوا له يعني يا فلان انت هو شيخنا وكل حاجة، احنا كلنا دلوقتي يا اما حريم يا اما عيال، ليش تقول اخر الرجال يا اخي كلنا حريم اذا؟ فلذلك احيانا المبالغة تصل الى درجة كما يقولون مستفزة يعني، ودي ممكن ياخدوها الناس يقول لك على حكاية خلو العصر من مجتهد وكده، مدام بعد الذهب قفل الباب تيجي تقرأ ترجمة ابن حجر تلاقيه اتفتح تاني وبقى نعمة. فتقول مش ده قفل. فلذلك آخر المجتهدين دي يعني هي عبارة مبالغة، هي من ناسخ في الغالب أو من معجب. والإنسان إذا أعجب، الإعجاب يا إخوان عاطفة، معذرة اللي هو ما دخلش منكم نقابة المتزوجين، يقول والله أنا أعجبت بهذه البنت وكذا وأعجبني فيها كذا. فيعني الإعجاب أحيانا يكون عاطفي فيجعلك تحكم حكم ليس حقيقي. العاطفة دائما تنطلق، لكن العقل يعقلها. فإذا جاء العقل يضبط العاطفة، إذا خرجت العاطفة من العقل وصلت للحد اللي انتوا شايفينه ده. شمس الدين ده لقب في العصر الذهبي وما بعده، دائما من اسمه محمد يلقبونه بشمس الدين. ولذلك لما يكون كتاب مخطوط وفيه شمس الدين والاسم بعدين كده، ممكن ان هو يستنتج زي ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي اثنين، يوسف وده متأخر 900 وشوي، والتاني شمس الدين ده متقدم 700 وشوي. فهو يقول لك شمس الدين ابن عبد الهادي، ده معناته محمد، لأنهم كانوا يلقبون من يسمى محمد بشمس الدين. طبعا دي كلها بقى لها أنساب، والذهبي وفيه نصوص كثيرة عن أنه هو ابن الذهبي وأنه كان يكتب بهذا، فخطه لا يقول الذهبي وإنما يقول فلان ابن الذهبي. وذكروا هذا في كتابه الكاشف، أن فيه نسخة بخطه كتب عليها فلان ابن الذهبي. ودي زي العراقي، العراقي هو يكتب في بخطه ابن العراقي نسبة لأبيه اللي هو عبد الرحيم، وهو اسمه الحسين، عبد الرحيم ابن الحسين. الحسين هذا هو المعروف بأنه العراقي، فكان العراقي يكتب نفسه عبد الرحيم ابن العراقي، ثم أصبحت الشهرة انتقلت لابنه أحمد، فأصبح إذا أطلق ابن العراقي ينصرف لأحمد أبو زرعة، وإذا أطلق العراقي تنصرف إلى عبد الرحيم. ولكن عبد الرحيم نفسه كان يكتب ابن العراقي. تفضل يا شيخ. آمين يا رب العالمين. الحديث أهو بدأ الحديث، بس معناته ما فيش بقى مقدمة، أن أنا اختصرت ولا عملت ولا سميت. وهذا الذي يجعلنا نقول التسمية يعني نسبتها إلى الذهبي ليس عليه دليل معتمد، يعني عند من له دراية بتحقيق تسمية الكتب وكيف تنسب إلى المؤلف أو تنسب إلى غير المؤلف. تفضل. الحديث الصحيح طبعا هو نفس البداية اللي بدأ بها الشيخ ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، لكن طبعا العبارات لو تجيب الاقتراح وتقارنه بالعبارات اللي في الموقظة تجد ان الامام الذهبي مغير، بس يحرص على انه الفكرة فقط تكون موجودة، لكن لا يلتزم بألفاظ الإمام ابن دقيق العيد اللي هو صاحب الأصل. ودي أحد أنواع المختصرات، من ضمن طريقة الاختصار أن يعبر عن الفكرة بألفاظ من عنده، ومن ضمن أنواعها أن يعبر عن الكتاب نفسه بألفاظ مختصرة وتكون مأخوذ فيها من نفس ألفاظ صاحب الأصل. فالاختصار له طرق يعني وله يعني أشكال، من ضمنها هذا المختصر اللي هو للإمام الذهبي، إنه هو يغير الألفاظ بس بما لا يخرج عن المعنى الذي يريد إيصاله، سواء وافق شيخه أو خالفه. شوف بقى ما دار، انت لما تقرا كل التعريفات اللي هي في الكتب المتداولة يقول لك ما رواه ثقة عن ثقة، أو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله. طب هو قال ما دار دي ليه؟ قال عشان يقول لك إن أنا بعرف الحديث اللي له سند واحد مش مجموع الطرق. ما دار على عدل متقن، يعني مهما تعددت الطرق تجد أنها تلتقي قبل الوصول إلى الصحابي في راو واحد، فهو بيعرف الحديث الصحيح بسند واحد، وهو الذي درجت كتب المصطلح والمؤلفين المتأخرين أن يقولوا الصحيح لذاته. وطبعا لذاته ولغيره نشأت لما المنطق دخل في الثقافة الإسلامية، فعرف الأنواع والفصول والعرض العام والعرض الخاص، والعلم المنطق الذي من درسه يستوعب كتب المصطلح المتأخرة بسلاسة، الذي لم يدرسه يصير عنده استشكال. والمفروض أنه هو يعني قبل أن يدرس يقرأ المقدمة المنطقية دي لكي يصبح العبارات اللي ترد في التعريفات طبعا انعكس. مثلا أنا قدامكم الآن تحفة تعتبر جزء من الزمن، كثير جدا من الأعراف اللي وأنا في ابتدائي أو في حفظ القرآن كنت أسمعها من مشايخ ماتت الآن، ما تجريش على ألسنة طلبة العلم، لهم عبارات منها فرنجي ومنها تركي ومنها كده ومنها كده، ما كانتش موجودة لما كنا احنا مبتدئين. فناس تهاجم الحكاية دي يقول لك المنطق ها اللي دخل وأشغلنا، خلاص أصبح حقيقة، أصبح أنك أنت تتكلم عليه وكده أنت بتغرد خارج السرب. أنت عليك أن تفهم كما تشكل الفهم حتى تصل إلى الفائدة. فلما يقول الذهبي ما دار حتى ينبه إن أنا بعرف الصحيح لذاته ليس لطريقين أو لمجموع طرق. كون بقى لذاته دي جديدة ما قالوهاش المتقدمين، ونقعد نقول لا ده المتأخرين أتلفوا المصطلح وكده، لا، انت لك عليهم ان الحقيقة لا تتغير. اما ان الزمن الثقافي يفرض عليهم استعمال ألفاظ، لو استعملوا ألفاظك انت التي استعملها الإمام أحمد رحمة الله عليه لما استطاع أهل القرن الثامن أن يستوعبوا. فأنت تريد أن تضع الناس في حرك إن البيان يجب أن يكون واضحا للمبين له، فقط. فلذلك إذا قلنا نداء الحشر لذاته، نحن صحيح غيرنا كلمة لكن لم نغير حقيقة. يقول لك لا، المتقدمين ما قالوش الصحيح لذاته. أيوة ما قالوش لذاته لأنه ما كانش دخل المنطق ولا كانش تعرب المنطق ودخل، والسالب الكلية والكذا، وهو وسيلة من وسائل ضبط الفكر في ذلك الوقت. وحتى الآن ضبط الفكر العقلي، وما زال كثيرين حتى من القدامى إذا قلت لهم أن الكلام ده اصطلاح المناطق يتركوه. هذا ليس مناسبا، طالما أنه أصبح فكر متداول، بدل من أن تحاربه استوعبه حتى تفهم الثقافة الموجودة من حولك فقط. فالإمام الذهبي لما يقول ما دار، يعني أن هذا صحيح لذاته. إحنا ما جبناش كده دلوقتي كلام غير كلام الذهبي. ما دار على كذا، يعني ما وجد ولو في حلقة واحدة من أسانيده قبل الوصول إلى الصحابي راوي واحد حكم الحديث عليه، لأن علم الحديث الأقل يحكم على الأكثر. واللي يقرأ منكم أسانيد يلاقي أن دائما تقرأ طرق كثيرة من متأخرة، لكن كل ما تقرب على النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي الطرق ضاقت، فيقول لك الحديث ده مداره على فلان. يعني كل الطرق تيجي تدخل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي التابعي واقف. حديث النية تلف تلاقي علقمة موجود، يبع 20 طريق ضعيف كده تيجي تخش تلاقي علقمة موجود قبل ما توصل لغزة سيدنا عمر. فيسمى مدار، والمدار هو الراوي الذي يلتقي أو يشترك في الرواية عنه راويان فأكثر. فإذا شلنا احنا عبارة الذهبي ده وقلنا الصحيح لذاته، نبقى غيرنا كلام الذهبي، غيرنا اللفظ فقط لكن لم نغير المصطلح. وطبعا دي مهمة في حكاية ده، لأن كثير الآن من الباحثين هيأتي في أماكن أن يقول لك التفرد ده وسيلة للإعلان، وأن ده فلان لا يحتمل تفرده، وتبص تلاقيه طلع ألفاظ في صحيح مسلم مش فيها تفرد وكذا. يا عمي خليك فاهم شوية. يقول لا، تفرد اهو، وده لا يحتمل تفرده. فلذلك الذهبي قال أنا بعرف الصحيح لذاته، وكده لا ابتدعنا ولا غيرنا من كلام الذهبي إلا اللفظة فهمنا المراد بها. واتصل سنده، طبعا عدل متقن دول لفظينهم، والكتب التانية تقول عدل ضابط. كلمة متقن حسب يعني ممارسة الكتب الرجال إنها إذا أطلقت لوحديها فلان متقن تبقى معناها كلفظ ثقة، إذا أطلقت لوحديها. كما يقال إنه إذا أطلق الإسلام لوحده يشمل الإيمان والإسلام، وإذا أطلق مع الإيمان يكون له مقصود والإيمان مقصود. فإذا وصفنا الشخص بأنه متقن فقط، يبقى الكلمة دي جواها في حشاها عدالة وضبط تام. لكن إذا ذكرنا معاها لفظة تدل على العدالة تصبح هي دليل على الضبط التام فقط. فكأن متقن هنا هو في كلام الذهبي تساوي ضابط اللي في كتب المصطلح الأخرى، ويبقى دول لفظتين لما نوديهم للسايغ

وليس بكل ما يعرف به على سبيل الحصر، لأن أصلا التعريفات بني على كده. بس إحنا مدام ما درسناش منطق نقول لك جامع مانع. يا عم الحاج خليك يعني منطقي. يقول لك يا أخي مش بتقولوا جامع مانع؟ نقول له لا، احنا قلنا مسجد ما قلناش جامع. احنا هنغير في الأمور عشان نطابق الواقع. فإذا قال هنا فإن كان مرسلا يعني حذف منه الايه الصحابي، بدليل ايه بقى؟ لانه دايما السياق له دخل في فهم المعنى، بدليل قوله ففي الاحتجاج به اختلاف. مش كده يا مولانا؟ تفضل اكمل العباره. فالذي كتبت فيه كتب الأصول وكتب الحديث وكلها الاحتجاج بالمرسل، يعني الذي حذف منه الصحابي. فهل نقول إن الذهبي ما تحفظش إلا عن اللي حذف منه الصحابي، وأما الذي حذف ممن دون الصحابي ممكن أن يغتفر فيه؟ قال لا، ده هو دائما كمان من ضمن الحاجات أنك تعرف الشيء بأشهر ما يعرف به، لكن لا تستطيع أن تعرفه بكل ما هو فيه إلا إذا كنت منطقي. زي ما نقول الإنسان حيوان ناطق، خلاص هو ده اللي يبقى جامع مانع. ما تجيبش لمؤاخذة بني آدم إلا وتلاقي فيه صفة الحيوانية وصفة النطق. وكان شيخ لازم في الدرس يا شيخ بعض الأشياء، الشيخ محمد سعدي ده ضيف من دبي وأهلا به، وهو ابن أصول الدين الأزهر. أما الشيخ محمد اللي هو شيخنا في مش عارف هو اختفى ليه، أيوة لأن وصل الصوت هنا. فهو درس المنطق وقالوا له أخطب الجمعة، فهو درس إن الإنسان يعتبر نوع من الحيوان، لأن الحيوان نوعين، حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. فالناطق يبقى يعتبر نوع، وغير الناطق يبقى نوع، وأيضا اللي هو ده يسمى جنس سافل، لأن الحيوان الأعلى منه يشمل الاثنين. فهو جاء فاهم إن كل اللي في المسجد عارفين المنطق، فبدل ما يقول أيها الناس قال أيها الجنس السافل. طبعا كل اللي في المسجد افتهموا إن هو بيشتمهم، وهو عايز ان هم يكونوا درسوا القطب على الشمسية، بحيث ان هو يقصد ان يقول ايها الناس. فلذلك يعني حكاية المانع والجامع دي توجد في التقسيم المنطقي. ده فعلا اللي هو بالذاتيات يجمع ويمنع. ما تلاقيش بني آدم اللي هو حيوان لمؤاخذة وتلاقيه ناطق، فيبقى ده فعلا جامع مانع، لا يدخل الدواب ولا يخرج البني آدم، هو ده. أما تجيب التعريفات بتاعتنا دي وتقول مانع جامع مانع، لا، الجمع والمنع فيها نسبي، لأن هناك فرقا بين تعريفات العلوم وبين تعريفات المنطق، وإن اتحدوا في الشكل العام. وإذا ما فرقناش كده يبقى ناخد الكتب دي كلها ونستغنى عنها ونقول أيها الجنس السافل. تفضل يا شيخ. أيوة، فإن كان مرسلا بناء على التعريف ده فيبقاش إيه استوفى شروط الصحة لأنه تخرم منه الاتصال. يقول لك طيب إيه رأيك إن فيه ناس كتار بتحتج بالمرسل، فأنت كده تبقى عرفت الحديث عند كل الناس ولا عند طائفة منهم؟ قال لك لا عند طائفة، أنا لا أعرف الحديث إلا عند أهل الحديث، فإن نقلتني إلى الفقهاء أصبحوا في حاجة إلى تعريف جديد، ولو نقلتني إلى غير الفقهاء أصبحوا في حاجة إلى تعريف جديد. وكذلك يا أخوان لعلم حضراتكم أن الشيء لا يعرف بتعريف واحد، وإذا حبيتوا تجدوا فيه كتاب مطبوع الآن اسمه إيه؟ سر الفصاحة أو أسرار الفصاحة لابن الأنباري، ده يعنى بتعريفات المباحث النحو، ما الاسم ما الفعل ما كذا، فيقول لك إن ده عرف بتعريفات كثيرة وممكن يذكر منها خمسة يذكر منها ستة فضلة خيرك. فإحنا اللي عارفينه إنه له تعريف واحد ده لأن ما اطلعناش على الباقي، تتعدد التعاريف. بس لنا إنك أنت تجيب لنا إيه أشياء تحدد لنا بها الإطار العام اللي أنت بتعرفه فقط. تفضل يا شيخ. فأصبح بقى الآن لما نقول إنه هو الحديث ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، إن هذا التعريف إذا قلنا إنه يشمل كل الناس يبقى الفقهاء يقولوا لك لا إحنا بطلنا، إحنا عندنا المرسل دليل صحيح ونحتج به وكذا. الله، هو أنتوا لكم صحيح وإحنا لنا صحيح؟ قالوا آه إحنا لنا صحيح وإنت لك صحيح، ما دام أنت هتيجي على أدلتنا وتضعفها. أما كما قال الإمام مسلم في المقدمة، المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث ضعيف عندنا، صحيح عندكم أنتوا يا كده. قال طب خلاص يا عم شوف لنا بقى تعريف يجمع الاثنين، تعريف يتفق عليه بين المحدثين وبين الفقهاء. قال لك خلاص هنقول بعد وقتهم. وزاد أهل الحديث، ليه؟ لأن الفقهاء عندهم المرسل صحيح، في ناس لا تحتج بالمرسل لكن هناك من يحتج بالمرسل ويرى أنه دليل صحيح وعنده إثباتات على كده. تقول له ليه يا عم ده منقطع؟ يقول لك وأنا ما بشترطش الاتصال. أنت اشترطت الاتصال بكيفك ليه؟ قال لأن أئمتنا نفسهم اللي كانوا يعرفوا الاتصال والانقطاع احتجوا بها، وكانوا يروا أن اللي سقط منه الصحابي ده معروف من طريق آخر إلى آخر الكلام في المرسل، أو أن الذي يحذف الصحابي يكون موثوقا به بحيث نعرف أنه هو ما شلش الصحابي إلا لأنه معروف، ويدخل معك في أشياء أنت كمحدث ما تخش دخلش نفسك فيها. فيقول لك بقى أنه أهل الحديث اللي زادوا. فضل يا شيخ. سلامته أي الحديث؟ والحديث يا أخوان يشمل السند ويشمل الإيه؟ المتن، لأنه كل ما تحدث به. الشذوذ هيأتي هو نفسه الشيخ الذهبي يعرفه، واللي مطلوب هنا هو نوع من الشذوذ وهو مخالفة الثقة اللي احنا حطيناه في الأول شرط لسلامة الإسناد، مخالفة الثقة الذي يتحقق فيه وصف التعريف الصحيح لمن هو أوثق منه، هو المقصود نفيه هنا. أما الشذوذ بأي معنى تاني ما هوش داخل فينا، ومن أولها دوت نعرف إن في إطلاقات نطلقها بمعنى ونطلقها في موضع تاني بمعنى تاني. وإحنا ماشيين في الاصطلاح برضو ما خرجناش. فقال لك الشاذ هنا معناه ما رواه الثقة دون أن يخالفه من هو أقوى في التوثيق منهم، سواء من حيث العدد أو من ناحية درجة الثقة. تفضل يا شيخ. كلمة العلة بقى، كلمة العلة الشذوذ والعلة، فدي إذا أنت كنت يعني واخد بالك. طبعا الإخوة اللي معانا كلهم الشأن إنهم واخدين بالهم. لو هو قال أن يسلم من العلة كان الشذوذ يدخل، لأن الشذوذ نوع من العلة. ما دام قلنا ثقة يخالف من هو أوثق منه فهذا هو أحد صور العلة. فيبقى لماذا قال الشذوذ طالما كلمة العلة تدل عليه؟ قال لأن الشاذ ده لو أنت جبت التعريف الأولاني وطبقته عليه هتلاقيه ينطبق عليه. فنبه عليه بخصوصه لأنه هو اللي كثير الورود، وهو اللي هيأتي بعد كده إن الأصوليين يقول لك أنا ماليش دعوة بالمخالف، أنا لي مدام إسناد ثقة عن ثقة عن ثقة أنا أصحح، كونوا واحد تاني مخالفه أنا ماليش دعوة، لا أعتد بالمخالف. فلذلك هو نبه على الشذوذ بخصوصه لأنه هو صورة واضح فيها انطباق شروط الصحة الأولى. أما العلة فهي أعم، تأتي صور من العلة أعم. فلذلك هو قال العلة عموما ومسألة الشذوذ خصوصا. ودي معروفة جدا يعني في حتى في لغة العقود، الناس اللي يعملوا عقود يقول لك إن هذا العقد لا يشمل كذا ولا غيره من العيوب. فتقول له الله، طب ما دام انت قلت خالي من العيوب ليش ذكرت الشيء الفلاني؟ قال لان دي كل المتعاقدين على عقود بيخلوا بها، فنبه عليها بنصها وهكذا. تفضل يا شيخ. في نظر يعني في اشتراط عدم الشذوذ وعدم العله يعني اعتراض، معنى نظر يعني اعتراض عند الفقهاء. طب ليه؟ قال لأن احنا قلنا قبل كده ان الفقهاء ما عندهمش حكاية الشذوذ دي، لهم هم اصطلاح في الشاذ غير المخالفة الثقة لأوثق منه. فقالوا لا، احنا التعريف دوت ما ينفعناش، اشتراط الشذوذ احنا لا نوافق عليه. وطبعا الأدلة اللي يقرأ منكم كتب الفقه ويجيب أدلتها يجد كذا. العلماء الآخرين بيستشكلوا بما يريد الفقهاء أن لا يلزموا أنفسهم به، ما دام صح الإسناد ثقة عن ثقة خلاص أنا أعتمد عليه. وده هو ليس يعني صحيحا، لكنهم هكذا مشوا وبنيت الكتب والأحكام على هذا. طبعا مش معنى كثير من العلل أفراد العلل، لا، أمثلة أو نماذج العلل. لأن العلل لما تيجي تدرسها وتكون مستحضرها، اللي هو شارب حاجة منا الآن ومنتبه كويس يجد ان العلل اصلا مش كتيره لما تحب تجمعها، لا، هي الكثره في جزئياتها، ان ده شذ بزياده لفظه، ان ده شذ بزياده راوي، ان ده شذ بنقص راوي، ان ده شز بتسمية راوي ابدال راوي براوي، ان دي كلها جزئيات. فالكسرة هنا بحسب الجزئيات وليست بحسب اصل العلل. تفضل يا شيخ. المجمع بقى هنا، هل قصد الإجماع لكل الطوائف ولا المجمع على صحته بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء؟ فهذا يسموه إجماع خاص. إن معروف لحضراتكم اللي قاري أصول، وأنا كل ما تيجي مناسبة أصيح في كل طلابنا إن يا أخوان ما دام تشتغلوا بالشغلانة طلب العلم اقروا لكم كتاب مختصر في علم الأصول، لازم، لأن علم الأصول هو علم ميزان الأدلة، وهو الذي يعرفك كيف يدل اللفظ على المراد، وهو الذي يعرفك مثلا يجيبوا الحرف ويقولوا لك الحرف ده يدل على كذا ويدل على كذا ويدل على كذا. والشيخ ابن حبان صاحب الصحيح يقول لك الأمر له 110 صيغة. فأنت تقول ده عالم فاضية، 110 منين؟ احنا نعرف الأمر، قوم يا فلان اقعد يا فلان. قال لك لا، ده أنت كده ظاهري خالص، ده 110. ولما اطبع صحيح ابن حبان قال لك أنا أجيب لك 100 حديث وعشرة كل حديث يدلك على نوع. فاللي عايز يشوف 110 تيجي إزاي يقرأ صحيح ابن حبان في صورته الجديدة اللي هو طبع الآن زي ما هو، مش ترتيب ابن بلبان، لا، نفس صحيح ابن حبان الآن التقاسيم والأنواع، فيقول لك الأوامر ويحط 110 صيغة ويجيب أحاديث ويقول لك الحديث ده يدخل تحت ده والحديث ده يدخل، فتبص تلاقيك بقيت إمام في حكاية الأوامر بعد ما تخلص الكتاب. تفضل يا شيخ. إذن المجمع بين المحدثين والفقهاء والأصوليين، وليس غيرهم ممن يرى إن حديث الآحاد في الاحتجاج به وفي صحته كلام وكلام من ده. فالإجماع هنا إجماع خاص بهذين النوعين. فالمجمع على صحته إذن يعني بما خلاصته مكتوب قدامك إيه يا شيخ؟ إذ ولا إذن؟ ها؟ فتحتين مش كده؟ فإذن يعني نتيجة على ما تقدم يكون التعريف كذا. أن يكون رواته، يقول لك في الكتب المصطلح الثانية ما تقولش رواته بقى، لأنه لو قلت رواته يفهم منه أنك بتطلب تعدد طرق الحديث حتى يصبح صحيحا. قال صح. طب أمال إيه؟ قال لا، إحنا ما نقصدش هنا أن يكون رواته يعني في كل حلقة، احنا نقصد ان يكون رواته في كل سلسلة الاسناد واحدا عن واحد. فالجمع باعتبار سلسلة الاسناد وليس باعتبار تعدد الرواة في حلقة، لان اتفقنا من الاول الذهبي قال مداره. فما يقول رواته هنا لا يمكن ان نحمل كلامه على التعدد في الطرق الحديث كلها، إنما المقصود سلسلة الإسناد. فضل. فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. أيوة، دلوقتي هو قال رواته ذوي ضبط وعدالة. أنا عايزك تخلي بالك بقى من ضبط وإتقان في الأول. إحنا قلنا هناك إن متقن مش معناها ثقة، معناها ضبط بس. جزأ بنفسه اللي هو حط متقن في الأول، حط هنا ضبط، فأصبح كلامه يفسر مقصده، وأصبح يعرفنا حاجة، أنك لما تحب تحرر مراد عالم تقرأ مجموع كلامه، ما تقراش حتة بس. لأن أنت لو قريت كلمة متقن بس من كلام الذهبي في الأول تقول لا ده متقن مش معناها ضابط، ده متقن معناها كذا. نقول لك هو بنفسه شال متقن وحط ضابط. وخير ما فسر إيه؟ كلام العالم هو كلامه. ويعرفك بعد كده أنك أنت لما تشوف تعريف ولا ضص ما تشبش كلامك في النطق إلا مرغم، يعني لا تنازع على لفظة إلا إذا كنت مرغم، إنما إذا فيه قرينة تخليها تزعزع أنت ما تمسكش في تلابيب المخاطب وتقول له لا اقصد هذا. يا أخي ليه؟ هذا الرجل بنفسه قال لك خلي بالك متقن اللي فوق، أنا خليتها بقى الضابط هنا. وإنك أنت أما تقرأ الموقظة دي اقراها من هنا لحد آخرها عشان تعرف ما أقصده. وممكن اعرضها على كتب التانية حتى تعرف المقصود على وجهه. تفضل يا شيخ. عدم تدليس، طبعا التدليس معروف رواية اللي هنا بالمعنى اللي موجود هنا، رواية الراوي عن شخص سمع منه ولم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه، اللي هو ماشي عليه حكاية الايه الاتصال هنا. فإذا كان لم يسمع منه يبقى إرسال، بس مش إرسال بمعنى اللي احنا ذكرناه، لا يبقى إرسال اللي هو بيوجد أثناء الإسناد. فمراده هنا بالتدليس هو المعنى الذي ذكرته لكم، وهو رواية الراوي عن شخص سمع منه أحاديث لم يكن سمعه، وأيضا يكون روايته هذه المدلسة بلفظ لا يفيد الاتصال، وهو عن أو قال أو أن. هي دي. فضل يا شيخ. أعلى مراتب المجمع عليه يعني عند الفقهاء والمحدثين، هو لما أنت تقرأ الأسانيد دي ويكون لك قراية سابقة تعرف أنه هو كذا سند من اللي ذكره هنا مما ذكره العلماء أنه في أصح الأسانيد. فهو يؤتي اللي غيره الذهبي إيه؟ أنه قال لك أن أصح الأسانيد دي اللي ذكرت في الكتب اللي قبلي هي تعتبر من حيث التطبيق العملي والقراءة الموجودة في الكتب فعليا تجمع ما أراده الفقهاء والمحدثون معا. فقولوا أعلى مراتب المجمع عليه، شيلها وحط أعلى إيه أو أصح الأسانيد، وإحنا كنا عايزين نمشي على كده، بس هو بعد ما قال شوية راح حاطط شوية تانيين ما هماش مذكورين عند العلماء قبله انهم من اصح الاسانيد، فلذلك هو حط المجمع او المتفق عليهم في الاول، وجعل مرتبة تالية لهم يتحقق فيها تعريف الصحيح. اللي هو عرفه الآن، والذي يناسب الفقهاء والأصوليين ويناسب المحدثين. تفضل يا مولانا. ده كل الكتب يسموها السلسلة الذهبية، بس أيضا بشرط إن الإسناد اللي لعالم متأخر عن مالك يكون يوصل لمالك براوي تتوفر فيه الشروط. مثلا الإمام البخاري يروي عن القعنبي عن مالك، لأنه البخاري 256 ومالك متوفى 179، فلازم يبقى يوصل له البخاري يوصل لمالك براوي، فهو يروح حاطط مين؟ القعنبي. تروح للإمام مسلم تقول له طب انت بقى حلوة توصل للإمام مالك بمين؟ يقول والله أنا كانت عندنا رواية معنى، رواية معنى دي حتى الآن أنا ما أعرف لاش نسخة خطية، لكن مسلم لما يروي يقول معنى بن عيسى عن مالك. فيبقى شرط أن يكون هذا في السلسلة الذهبية أن المؤلف اللي روى يكون يوصل لمالك براوي صحيح مستوفي نفس الشروط. فلو كان راويا دونهما، لأن مالك الرواه عنه الكتاب اللي هو عمله أظن ابن ناصر الدين اللي هو الرواه عن مالك، ولا الرشيد العطار، هو مطبوع الكتاب، تلاقيهم انه حوالي 1000 وشوية راويين عن مالك. فانت ما تحب توصل له، توصل له بواحد يكون مستوفي الشروط، فتبقى فعلا داخل في سلسلة الذهب. غير كده يبقى انت صحيح روي عن مالك، بس انت وصل له بطريق لا يستوفي شروط الصحة. فشرط هذا أن يكون الراوي عن مالك بين المؤلف للكتاب وبين مالك، يكون إذا كان متأخر يبقى راوي على نفس المستوى حتى يصح الأسانيد. فضل مولانا. وطبعا بقى لما أقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر، امسك أنت بقى السند ده وشوف الكتب، والشيخ العراقي رحمة الله عليه، العراقي زين الدين، لما عمل تقريب الأسانيد جمع 16 إسناد كلهم بأصح الأسانيد، من ضمنهم مالك عن نافع عن ابن عمر. شوف بقى كم حديث. لما جمعهم ما رضيش يجمعهم من كتب الصحاح لأن دي مفروغ منها، خدهم من موطأ مالك نفسه ومن مسند الإمام أحمد. طب الإمام أحمد يوصل لمالك إزاي؟ قال لك يوصل بمعالم يكون على نفس المستوى، أو من غير طريق مالك لكن مستوفي، إنه هو لأن الأصح الأسانيد مش قصر على مالك عن نافع عن ابن عمر، هيقول بعدها تاني. فضل يا شيخ. منصور ابن المعتمر ده، وإحنا كنا عايزين طبعا الكتابين اللي أنا قريتهم، إما زي كتاب شيخنا الشيخ عبد الفتاح ولم يكسر بالتعليقات في الترجمة للرواة، مع أن إحنا كنا محتاجين دلوقتي في عصرنا، مش في عصره بقى ولا في وجهة نظره، خلاص؟ طيب. خلينا طبعا الشيخ محمد إذا قال فقد قال، لأنه هو يعني محدد الوقت، بس أنا خلفه شوية لغاية ما نقف على الانتقال إلى مرتبة تانية من الصحيح. فمنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو علقمة ابن قيس، مش ابن وقاص. علقمة هنا هو علقمة ابن قيس، ولذلك كنا عايزين ترجمة له، علقمة ابن قيس النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود. بس ونتوقف عند هذا، ونرجو ما نكونش يعني أطلنا على حضراتكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.